Rabbana كفر عنا سيئاتنا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار رب